الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قاره: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة دوما. هنا الإمام البخاري رحمه الله دور على أنه هل يكون الخاطب وليا، وذكر هنا الأثر عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان خطب امرأة هو أولى الناس بها، يعني أقرب الناس إليها هو، فأمر رجلا، يعني هو أقام من عنده رجل ليعقد، يعني له عقد النكاح، كأنه عين ولي من قبله ثم عقد له وبنى على المرأة بعقده هو. وكذلك حكيم بن حزام قال الامرأة: تجعلين أمرك لي وأنا تجعلين أمرك لي، تفوضيني يعني في زواجي. فقلت: نعم، أفوضك يعني، يعني زوجها من يشاء ثم هو وليه. قال: فإني يعني أخطبك لي يعني، فجعل يعني أقام نفسه مقام هو مقام الولي وكذلك مقام الخاص. طبعا نرجع الامر الى اذا رضيت خلاص يصير تم العقد على هذا، يحتاج بس في خطر الشيء. نعم. هو الاهل الاخر 60 سنه بعد 65 سنه، يعني هو كان ثمانيه. المغيره؟ حكيم الامام. اي نعم. يتزوجون لحد 80 او 60 بالاسلام. نعم. طيب يتزوجون الى 120 يتزوجون. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك. ليشهد أنك نعم. أو ليأمر رجلا من عشيرتها. نعم. فيشهد يعني فقط يعني يحتاج هذا الذي أصبح أمر المرأة إليه أنه يعني يأتي بشهود. نعم. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني. هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يعني هذا أمر خاص بالرسول، وهي أن تهب المرأة نفسها يعني له، فإن قبل النبي هذا خلاص يصبح هذا عقد، ولا يحتاج إلى تحتاج المرأة في هذا إلى ولي وكذلك إلى شهود، بل كما قال الله تعالى للنبي: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا من خصوصيات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس حكما يعني عاما لخير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ابن سلام، اخبرنا ابو معاويه، حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الى اخر الايه. قال: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها، أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. نعم، هذا الحديث قد مر يعني علينا، وهو في قول الله تبارك وتعالى: وكفتم ألا تحصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي غيرهم. يقول عائشة: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، وهو يعني لا يريد، إذا تكون إذا كانت جميلة ف يعني خطبها لنفسه وتزوجها، وإن كانت غير دميمة غير ذلك غير الجمال يعني زوجها غيره. فأمروا أن يخصفوا إذا أراد أن يتزوج اليتيمة التي في حجره، فلا بد أن يخصف لها فيعطيها يعني مهر مثلها. تقول هي تقول من عائشة هي التي ما تكون في حجر الرجل ومالها يعني عنده فيكره أن يدخل رجل آخر يعني يتزوجها يكره من ذلك فيعضلها إما أنه يعضلها وإما أنه يعني يتزوجها لنفسه ليبقى ولا يقصط لها في في في في صداقها ليبقى يعني مالها عنده فنهوا عن هذا قال الله تبارك وتعالى شفتم ألا تقصطوا في اليتامى أي تعطوهم يعني مهر مثلهن انكحوا ما قبلكم من النساء يعني غيرهم حتى وصلاة الله نعم. حدثنا أحمد بن المقداد حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال عندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن نعم والبخاري هنا يعني يستشهد بهذا البيت على أنه يعني المرأة التي وهبت نفسها للنبي خلاص جعلت أمرها إلى النبي فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرد النبي أن يتزوجها زوج هذا الرجل الذي قال له يا رسول الله لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له انظر يعني هل تجد شيء فنظر قال والله ما أجد من شيء قال ولا خاتم الحديث قال ولا خاتم الحديث ولكن هذا إزار هنا جاء في هذه الرواية أنه قال هذه بردتي يعني أجعل لها يعني نصفها الحديث الآخر إزار يبدو أنه لم يكن له إلا إزار ولذلك قال له النبي وما تفعل بإزار إن أعطيتها إياه لم يبقى عليك منه شيء ولكن لما جاء رجل طال مجلسه وأراد أن يسير قال له هل تحفظ شيئا من القرآن فقال أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة قال النبي فقد زوجتك هذه ما معك من القرآن والشاهد أن النبي تولى يعني أمر تزويجها وذلك أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد النبي أن تزوجها زوجها غيره على هذه الصورة صلى الله عليه وسلم نعم. باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى واللائي لم يحض فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9 نعم أنا مخالف لهذا بأنه يجوز أن يزوج الرجل يعني ولده الصغار اللي هم قبل البلوغ واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي تزوجها وهي بنت 6 سنين ثم تزوجها يعني أخذ عقده عليها وهي بنت 6 سنين وبنى فيها وهي بنت 9 سنوات ومكث عندها 9 سنوات يعني فتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة ومع ذلك حفظت ما حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني العالمة الفقيهة التي يرجع الصحابة كان إليها في يعني ما يشكلون من يعني أمر الدين استدل هنا البخاري على أنه يجوز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ وذلك أيضا لقول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وهذا فيه دليل على أن المرأة التي لم تحض بعد ممكن أن تكون يعني قد تزوجت وطلقت وعدتها تصبح 3 شهور لأن الله قال واللائي لم يحض ما عدتهن كذلك يعني تعتد بالأشهر ولا تعتد يعني بالحيضات لأن المرأة التي تحيض تعتد بالأقراء بأقرائها فإذا انقطع عنها الحيض فتعتد بالأشهر وكذلك المرأة التي يعني لم يأتيها الحيض بعد ما بلغت بعد إذا زوجت وطلقت فإن العدة عندها تعتد بالأشهر 3 أشهر كما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم هذه اليائسة اللي هي بعد سن 40 غالبا فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض يعني واللائي لم يحض من كذلك عدتهن 3 أشهر أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المرأة الحامل يعني عدتها في وضع الحمل فأصبح العدات عندنا على 3 الحامل بوضع الحمل والتي بالغة التي تحيض بثلاث أخرى غير الحامل 3 قروء حيض نطور حيض نطور حيض نطور هذه 3 قروء القرء هو مجموع الحيض والطهر وأما المرأة التي لا تحيض طبعا التي لا تحيض لا تحمل طبعا فهي المرأة الصغيرة التي لم تحيض بعد والمرأة الكبيرة الآيسة فهي تعتد بالأشهر وعدتها بالأشهر 3 أشهر نعم باب تزويج الأبي ابنته من الإمام وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته نعم حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين فقال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن قوله باب السلطان ولي يعني السلطان ولي من لا ولي من لا ولي له المرأة إذا كان مالها ولي يعني أحد من أقاربها مثلا أبوها وأخوها طبعا من ولاية الأب ثم الأقرب الأقرب الأخ ثم الأعمام ثم الأخوان إذا لم يكن لها يعني من أرحامها ولي موجود ذكر موجود فإن السلطان يتولها فأمرها للسلطان وفذل هنا يعني المرأة التي قالت للنبي أهب لك نفسي فالنبي زوجها صلوات الله وسلامه لكن هذا الاستدلال ليس في مكانه هنا لأن هذه المرأة أولا هي من التي يعني الرسول هو له يعني خصوصية في أن تهب المرأة نفسها إليه فإن قبل خلاص وقع الزواج ولذلك النبي تولى هو زواجها لا بصفة أنه يعني سلطان ولكن بصفة يعني أنه رسول الله الذي يعني أصبح له هذا الحكم الخاص فهل يقوم السلطان مقام النبي في هذا يعني ربما يكون لكن على كل حال هذا حكم متفق عليه أن السلطان ولي من لا ولي له نعم وهنا محل السلطان طبعا السلطان أو نائبه فيكون القاضي مثلا ممكن يكون القاضي هو الذي يتولى يعني نكاح المرأة التي لا ولي لها نعم ذكر نفس الحديث حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزارة فقال أن أعطيتها إياه جلست لا إزارة فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو كان خاتما من حديد فلم يجد فقال معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سمعها فقال زوجناكها بما معك من القرآن باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما حدثنا معاذ بن الخضار حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت نعم البخاري يعني بوب لهذا الحديث وقال بأنه لا تنكح بمعنى لا تزوج البكر والثيب إلا برضا، يعني لا يجوز إجبار يعني رجل ابنته أو وليته على الزواج، وإنما لا بد أن يكون برضا. وأتى بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال لا تنكح الأيم حتى تستعمر، الأيم هي التي يعني هي بدون زوج، هي بدون زوج وكان لها زوج يعني ثيب مات زوجها أو طلقت، فإنها لا تنكح حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها، يعني يخبرها الولي بأنه خطبها فلان أو فلان فتقول رضيت، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقال رسول الله أن البكر إذا يعني استؤذنت صمتت تستحي فتصمت تسكت. فقال النبي صماتها إذنها، يعني سكوتها يكون إذنها، إذا الرفض يكون يعني بالتصريح، وأما إذا سكتت فيكون في يعني سكوتها هذا إذن منها. فهي في دليل على أنه لا يجوز إجبار يعني الرجل وليه يعني موليته على النكاح، لا بد أن تكون سواء كان بكرا أو ثيبا فلا بد من استئذان. طبعا البكر في الزمان السابق لكن الحمد لله تفصل الزوج تفصيل. نعم. حدثنا عمرو بن الربيع بن طهر، حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن ابي عمرو مولى عائشه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان البكر تستحي، قال رضاعها صمتها. رضاعها صمتها، قال يا رسول الله ان البكر تستحي هي تسكت، فقال رضاعها صمتها، اذا صمتت فمعنى انها هي راضيه عندما عرض عليها الزوج. نعم. باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن حنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. فهذه جاءت النبي خمسة جاءت النبي وأنها أخبرت النبي أن أباها قد زوجها وهي كارهة وهي سيئة، فالنبي رد النكاح وقال أن هذا النكاح معنى رد النكاح يعني أبطل هذا. هذا في دليل على أنه لا يجوز يعني للأب ولا لغيره من الأولياء أن يجبر يعني موليته وليته على النكاح. نعم. حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نحوه. نعم. هو خدام هذا اللي هو والد هذه الحدثاء، وأنه أنكح ابنته زوج ابنته وهي غير راضية، فاشتكت أنه يسلم لأن زواجها قد لأن أباها قد زوجها وهي غير راضية، فرد النبي النكاح. نعم. باب تزويج اليتيمة، لقول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا نكاح اليتيمة يعني اليتيمة أمر الله تبارك وتعالى يعني ما يتولى أمرها بتزويجها، ولكن يعني بهذه أنه إذا أراد أن يتزوجها يعني نفسه يجب أن يعدل في مهرها، وكذلك يعني أنه ما يعدلها عن الزواج حتى يبقي مالها عند ذكر لها مال فيلقي عنده فيعضلها عن أن تتزوج إذا كانت يعني غير جميلة فيرغب عن نكاحها لكن يريد مالها فيلقيها بدون زوج. هذا ظلم. الله تبارك وتعالى أمر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم؟ قالت عائشة هي يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهم إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى ويرغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداقة. نعم. هذا تفصيل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فصلته لأروى بن الزبير وهو ابن أختها وقال لها يا أمتا يعني هذا قول الله تبارك وتعالى يعني وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فقالت له هي في اليتيمة تكون في حجر يعني رجل فإن كانت ذات مال وجمال يعني رغب في نكاحها ولم يعطيها يعني مهر مثلها وإن تكن دميمة أو غير ذات مال يعني زوجها غيره فأمر أنه إذا أراد أن يتزوجها أن يعطيها مهر مثل وأن يخصص لها. قالت إن الناس استفتوا رسول الله بعد ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى يستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن ويطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. نعم. باب إذا قال الخاطب زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال أعطيها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن. نعم يعني أن هذا يعني الإجابة والقبول في هذا قال فإن النبي زوجه دون أن يعني يرجع إلى الرجل مرة ثانية لما قال يا رسول الله زوجنيها وقال له يعني ما معك من القرآن قال كذا فقال قد زوجتكها بذلك وهذا في دليل على أن ولي المرأة له أن يعني أن إذا قال لطالب الزواج زوجني ابنتك وقال له خلاص زوجتكها يصير وقع العقد بهذا لأن البعض يقول أنه لا بد أن يكون يعني الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الرجل فأقول زوجتك ابنتي مثلا أو زوجتك أختي وهو يقول قد قبلت ولا يكون الإيجاب من يعني الخاطب فيقال له زوجني ابنتك فيقول له قد قبلت يقولون هذا يعني لا يقع به لأن الإيجاب يجب أن يكون من جهة ولي المرأة لكن هذا ليس بصحيح سواء كان يعني الطلب من الخاطب أن يقول لي يعني لولي يعني أمر المرأة زوجني ابنتك أو جئت أخطبك ابنتك أو نحو هذا فيقول له قد قبلت إذا قبل العقد النكاح خلاص وقع العقد بذلك. ولا يشترط أن يكون الإيجاب من جهة ولي المرأة والقبول من جهة الرجل. خلاص. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. نعم، يعني لا يجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه كذلك. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، إما أن يعني يدع حتى يدع الأمر أو يأذن له، أو يأذن له الخاطب في أنه يريد أن يخطب يعني هذه المرأة التي يعني خطبها ولعله لم يوافق له أو في سكوت ما وافق له بعد ذلك، فيجوز له أن يتقدم لخطبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ومعنى على خطبته إذا وافق له، أما إذا لم يوافق له فهذا يجوز أن يعني يتقدم الرجل لخطبة امرأة ثم ما وافق له يعني، ويتقدم آخر أو يتقدم ثالث، فهذا لا بأس به، وإنما على خطبة أخيه خطبة تامة اللي هي قبل فيها يعني ولي المرأة يعني قبلوه يعني خطيب أو قبلوا به أن يكون زوج. وكذلك لا يبيع بعضكم على بيع بعض، إنه لا يجوز إنه إذا تمت الصفقة أن يتدخل الإنسان ويقول له أنا أزيدك، بعت هذه مثلا السيارة بألف دينار أنا أزيدك 100 دينار وبانية، هذا حرام باع على بيع. أما إذا كان لم يعني يتم البيع بعد فيجوز، يعني يجوز يعني زايد عليه، واحد جاي يقول له بعني هذه ب100 يقول لا أنا أشتريها ب120 أو 150، طيب أنا أشتريها بأكثر من هذا، فهذا لا بأس به ما دام ما وصلت البيع. أما إذا تمت الصفقة وتم العقد خلاص لا يجوز البيع بعد ذلك. النبي قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب رجل على خطبة أخيه، ولا يبيع بعضكم على بيع البعض، وكونوا عباد الله إخوانا، فلا تناجشوا ولا تدابروا. شيخ يعني إذا واحد خطب واحدة وهم في طور السؤال عنها بعدهم يعني في طور السؤال وتقدم آخر يجوز؟ لا بأس ما دام ما ما ما ما ما ترك الموافقة حتى ما ما ما وافق له بقى ليس ليس. أما إذا وافق له وتمت الخطبة خلاص لا يخطب رجل ولا خطبة أخر. نعم نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الأعرج قال قال أبو هريرة يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا أخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. نعم، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح اللي هو العقد أو يترك، إذا عقد عقد خلاص انتهى يترك، أو يترك خلاص إذا تركها عند ذلك يجوز له أن يتقدم يعني لخطبته. نعم. باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرض إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي حتيق عتيق عن الزهري. هذا تفسير يعني تفسير البخاري رحمه الله بمعنى الترك، وأن معنى الترك هنا يعني يعلن أنه قد ليست له حاجة فيه، فهذا استدل هنا، وهذا استدل شوية فيه يعني بعيد بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه لما تأيّنت حفصة بنت عمر عرضها أولا على عثمان فقال له يعني قد يعني رأيت بدأ لي لا تزوج يومي هذا، ثم لما عرض على الوقت سكت أبو لم يعني يرد له خبرا، ثم على ذلك تقدم النبي وخطبه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له أبو بكر أنا لم يعني لعلك يعني أخذت في نفسك إذ لم يعني أرد عليك في شأن، قال نعم، قال قد علمت أن النبي ذكرها وخشيت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لتزوجته. نعم. باب الخطبة. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. نعم. الخطبة اللي هو يعني الخطاب يعني الكلام، والخطبة اللي هو طلب يعني زواج المرأة، فيقول ابن عمر هنا أن جاء رجلان من المشرق، المشرق يعني من أهل نجد على شرق، تقع نجد تقع في شرق المدينة، فخطب هؤلاء جاءوا في وقت زبيان زبيقان بن بدر وواحد ثاني عمير بن حصن وغيره، وقال رسول الله عن جئنا إذا لشاعرنا وخطيبنا، فهذا النبي يعني لشاعرهم وخطيبهم، فخطب كل منهم فقال النبي إن من البيان لسحرا، وذلك أن أحدهم يعني خطب مدحا في قوم ثم لما تكلم عليه خطب ذما فيهم نفس الوقت، هذا يعني تسمعه فتصدقه ويتحرك، وهذا نفسه تسمعه فديه، فقال النبي إن من البيان للسحر، وبعض البيان يكون يعني يفعل فعل السحر وتأثيره في النفس يعني من حلاوته ومن حلاوة دقته. نعم.